السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وفي المرة الماضية كنا نشرح في مقدمته عليه رحمة الله، وتكلمنا عن الآل والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن الآل تشمل أربعة أشياء، أو هي أربعة مذاهب عند أهل العلم. وقلنا بأن الآلة عند أهل القول الأول أن المقصود بهم أنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. وقد نص على ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله والشافعي وأحمد وبعض المالكية. وقلنا بأن القول الثاني يعني في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. وقلنا بأن هذا القول قد حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وبه قال ابن العربي، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقلنا بأن القول الثالث في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة. وقد رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله كما روي عن سفيان الثوري، وبه قال الشافعية، واختاره بعض العلماء ورجحه أيضا الإمام النووي عليه رحمة الله. القول الرابع في آل النبي صلى الله عليه وسلم أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وغيرهم. وذكرنا أدلة كل قول من الأقوال، وقلنا في نهاية الأمر أن الراجح في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته. الراجح في آل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقصد بهم؟ يقصد بهم أزواجه وذريته ومن حرمت عليهم الصدقة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا الكلام قلنا غير متحقق في الأمة، لأن فيهم الغني وفيهم أصحاب الضيعات وأصحاب الأموال، وهذا الكلام لا يتحقق في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن تنصيصه صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على الأزواج والذرية لا يدل على اختصاص الآل بهم، بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم. يعني بعض العلماء قال فقط أزواجه وذريته دون من حرمت عليه الصدقة. قلنا هذا الكلام بأنه يعني لا يدل على اختصاصهم دون غيرهم، بل هو كما ذكر أهل العلم هو من باب ذكر الخاص بعد العام. وهذه المسألة قد أشبعناها بحثا في كتاب الإيمان حينما ذكرنا عن حرف الواو، هل يفيد المغايرة أو لا يفيد المغايرة، وذكرنا أمثلة من ذلك كقول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة لا يعني أنهم صنف آخر غير الملائكة، بل هم من جنس الملائكة وهم أحد أفراد الملائكة، بل هذا كما يقال من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن آله هم أزواجه وذريته لا يعني أن يخرج منهم من حرمت عليه الصدقة. ولذلك يعني كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل البيت، وذريته وأهل البيت كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فكما قال ابن القيم عليه رحمة الله أنه جمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه. أيضا قال ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث قال: فيحمل أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، فالمراد بالآل الأزواج ومن حرم عليهم الصدقة، ويدخل فيهم الذرية جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. أيضا من دلائل دخول الآل أن الآل ليسوا أمته صلى الله عليه وسلم، إنما المراد بهم من حرمت عليهم الصدقة والزوجات والذرية، أننا في التشهد حينما نتشهد نسلم ونصلي، فإذا سلمنا قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في السلام هنالك تفصيل، نسلم على أنفسنا ونسلم على عباد الله الصالحين يعني من أمته صلى الله عليه وسلم، ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة لم يشرع لنا أن نصلي على أنفسنا أو أن نصلي على الناس، لم يشرع لنا أن نصلي على أنفسنا أو أن نصلي على الناس. فعلم أن هنالك تفريقا ما بين السلام وما بين الصلاة. هذا الكلام مفهوم؟ هذا مما يعني احتج به ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام، حيث قال: أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط، فدل على أن آله هم أهله، فدل على أن آله هم أهله. إذن فرق الشرع في السلام أن يسلم الإنسان على نفسه ويسلم على عباد الله الصالحين ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال اللهم صل علي وعلى عباد الله الصالحين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هنا ذكر فقط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بينما في السلام يقول الإنسان أو يشرع له أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيضا الحديث الذي احتج يعني به كثير من الناس أن آل النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي، حديث ضعيف كما بينه أهل العلم، كما بينه أهل العلم، لأن أبا هرمز كذبه ابن يحيى، هو مروي عن نافع أبو هرمز، وأبو هرمز هذا كذاب، بل أن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال بأن هذا الحديث موضوع يعني مكذوب لا أصل له. كلمة الحديث الموضوع يا أيها الأخوة، حينما يقال موضوع يقصد به الكذب، كما قال البيقوني قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث مكذوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أصل له. كذلك يعني مما احتج به أهل العلم أنه ليس المراد من الآل كل الأمة، إنما المراد به أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم ومن حرمت عليهم الصدقة، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي. يقول أهل العلم: فلو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك به والأمر المتمسك به شيء واحد، وهذا باطل. يعني كأنني أقول: إن أردت ألا تضل فتمسك برأيك، إن أردت ألا تضل فتمسك برأيك. والأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب فقال: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، هذا الخطاب لمن؟ للأمة، كتاب الله وعترتي، ولم يقل وأمتي، وعترتي ولم يقل وأمتي، فبين أن عترته في الحديث تكملتها هم أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي، بين أنهم غير الأمة، أن العتر هم غير الأمة، وكذلك يعني احتجاجهم بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يعني ذكرنا لكم يعني بعض الكلام في نهاية الدرس، وكنا يعني الدرس قد انتهى. قال الله عز وجل: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك. فالآن المقصود بالأهل ليس المقصود بهم الأتباع، إنما المقصود بهم من الأهل، هم أبناؤه، لأن الله عز وجل قال: إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول. وبعد ذلك قال الله: ومن آمن، ومن آمن، فعطف المؤمنين على الأهل. فلو كان الأهل نفس المؤمنين لما قال الله عز وجل: ومن آمن، لاكتفى بقوله جل وعلا: فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولم يقل ومن آمن. فلما عطف عليهم بين أن المعطوف غير المعطوف عليه، ونحن قلنا بأن الواو الأصل فيها أنها تقتضي المغايرة، تقول: جاء زيد وعمر، وعمر غير زيد، عمر غير زيد. ففي النهاية نقول يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: فأولياؤه المتقون بينه، وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى، وهذه القرابة أعظم من القرابة الطبيعية. المتقين قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب من قرابة من؟ قرابة الدم. قرابة الدم قال: وهذه القرابة أعظم من القرابة الطبيعية، القرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. فأولياؤه أعظم درجة من آله، أولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلى على آله تبعا، وإن صلى على آله تبعا، لم يقتضي ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصلي عليهم. فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل، هذه قاعدة احفظوها. المفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون مفضول أفضل من الفاضل. وكما جاء في الحديث أن أحباؤه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أجر الواحد منهم بخمسين، فاختصاص المفضول بأمور معينة لا يعني أنه أفضل من الفاضل. وكذلك لما يعني حصلت غزوة حنين، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمة الفتح ومن أسلم في ذلك الوقت، وأعطى الأقرع بن حابس، أعطاه كل ما في الوادي، وجاء إلى قومه وقال لهم: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أن الأنصار حزنوا، ووجد بعضهم من صغار السن فيهم في قلوبهم، فقال: يعطي صناديد قريش كذا وكذا، ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال: بل جمعهم وعاتبهم، وقال: بل المحيا محياكم، الممات مماتكم، أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يعني حتى أخذ الأنصار يبكون، وبكى الجميع وتعانقوا وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. فاختصاص المفضول ببعض المزايا لا يعني أنه أفضل من الفاضل. إذن قلنا لكم أن الآل في الدرس الماضي فيهم أربعة مذاهب: المذهب الأول أنهم من حرمت عليهم الصدقة، المذهب الثاني هم أزواجه وذريته خاصة، المذهب الثالث أنهم أمته، المذهب الرابع أنهم المتقون من أمته. والصحيح في ذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أزواجه وذريته ومن حرمت عليهم الصدقة، ومن حرمت عليهم الصدقة. وقلنا لكم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعني أن فلانا من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خيرا من المتقين، فالأولياء أفضل من الآل، الأولياء أفضل من الآل، لأن الولاء لله عز وجل أعلى درجة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الولاية وبين ماذا؟ وبين الآل، بين الولاية وبين الآل، فيكونون أفضل من غيرهم، فيكونون أفضل من غيرهم. هذا الذي تكلمنا به في المسألة الماضية، هذا الذي تكلمنا فيه في المسألة الماضية عن المقدمة، وصلنا إلى كلام الإمام عليه رحمة الله، وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام في خطبته حينما ذكر أن هذه الأحاديث التي انتخبها، قال فإن بعض إخواني سأل اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان، مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الآن يعني نتكلم معكم يعني بسيرة هذين الشيخين العالمين الجليلين، لأن الإنسان حقيقة يعني بذكر أمثال هؤلاء يعني النفس تتشوف لطلب العلم ولطلب الحديث. هؤلاء هم الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا كابرا عن كابر. وأذكر فيما أذكر أن هارون الرشيد أخذ أحد الزنادقة لكي يقطع رأسه، فقال يا أمير المؤمنين اتركني، فوالله لقد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 حديث، 10,000 حديث، اتركني حتى أبين هذه الحديث. قال ويحك، وماذا يفعل أحمد بن حنبل ويحيى بن معيل؟ والله إنهم ليغربلونها غربلة. فإذا الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ هذه السنة بأمثال هؤلاء الرجال. ولذلك تجد الزنادقة دائما يحاولون الطعن في من؟ يحاولون الطعن في هؤلاء الرجال، وبالذات يحاولون الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالذات عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة، لأنهما من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في المرة الماضية أنني كنت أبحث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رواه مسلم، قال فو بيعة الأول فالأول، فوجدت أن الشيعة قالوا هذا الحديث مردود سندا ومتنا، قالوا أما سندا قالوا فيكفيكم، والعياذ بالله يقولون أن راويه الكذاب أبو هريرة رضي الله عنه. فهكذا يعني يحسدون هؤلاء الناس على هذا الفضل الذي آتاهم الله عز وجل إياه. الله عز وجل آتاهم الحفظ وآتاهم العلم. أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما تحصل هذا العلم إلا لأنه كان يتفرغ لطلب العلم. قال كنت أمكث اليوم واليومين والثلاثة يعني بدون طعام حتى أسرع فيجيء الجائي فيدوس على عنقي، يدوس على عنقي، يظن أن بي جنون وما بي الجنون ولكن بي الجوع. فكانوا يعني متفرغين لطلب العلم ولطلب هذا الدين. بعد ذلك يكون جزاؤهم من بعض الناس أن هؤلاء كذابون، أن هؤلاء الزنادقة، أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها، وكثير يعني من الطعن الذي وضع عليه وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نأتي إلى كل حديث من أحاديث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سنذكر ترجمة كل أحد وبعض الشبه التي تلقى عليه. سنتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشبه التي تلقى عليه من قبل بالذات المرجئة في هذا الزمان، المحكمين أو الداعمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. سنلقي بعض الشبه التي يلقيها بعض الروافض كذلك، يعني سنتكلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض الشبه التي تحاك حول أبي هريرة. والحقيقة يا أيها الإخوة ليس الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ولا في عمر، إنما الطعن حقيقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الطعن في التلميذ هو طعن في معلمه، الطعن في التلميذ هو طعن في معلمه، الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أرباب الاعتزال والذين يزعمون أنهم من العقلاء كانوا يحاولون دائما أن يردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما ذكر الخطيب البغدادي عن نفسه قال يعني دخلت مرة فحصل نقاش بينه وبين أحد المعتزلة، فذلك فجلس الخطيب البغدادي فقال حدثنا فلان حدثنا عن فلان، هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكتاب وإلى السنة، والمعتزلي لا يريد أن يرجع لا إلى الكتاب ولا إلى السنة، إنما يريد أن يرجع إلى عقله. والخطيب البغدادي يريد أن يرجع إلى الوحي، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحتج عليه ذلك المعتزلي، فقال له: إلى متى حدثنا؟ إلى متى حدثنا؟ فقال: أخرج من بيتي يا كافر، أخرج من بيتي يا كافر، والله لا يجمعني وإياك إلا سقف المسجد. فلما خرج قال: والله ما كفرت أحدا إلا هذا، والله ما كفرت أحدا إلا هذا، لأنه يستنقص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأئمة الكبار الإمام البخاري عليه رحمة الله، الإمام البخاري، ومن منا لم يسمع بالبخاري، لكن كلنا أو كثير منا قد لا يسمع تفاصيل حياة البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري هو اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وفي رواية يزدربة في بالباء ورواية بالياء. فابن بردزبة الجعفي النسب أبو عبد الله ابن أبي الحسين البخاري من مدينة بخارى في خراسان. إذن هو اسمه أبو عبد الله لأنه اسمه محمد، فكن نفسه بأبي عبد الله، وأبوه اسمه إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم ابن بزدربة ابن بزدربة، وبزدربة معناها في الفارسية ابن الفلاح، ابن الفلاح، هذه إحدى معاني يزدربة وبزدربة، هكذا قال بعض أهل العلم. ولد عليه رحمة الله في بخارة، ولد في بخارة، وهي ما تسمى الآن أو كانت تسمى بخراسان الكبرى، وتسمى الآن أوزباكستان، الآن اسمها أوزباكستان، وهي بخارة وهي خراسان الكبرى، خراسان الكبرى. فهذا هو البخاري، أيضا يقال عنه ابن المغيرة، ابن المغيرة، فهو يعني كما قال عنه أهل العلم هو الحافظ وإمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. وكتابه يا أيها الأخوة الكتاب الجامع الصحيح أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، كتاب الجامع العلماء أجمعوا على قبول هذا الكتاب وصحة ما فيه هذا الكتاب. الإمام البخاري عليه رحمة الله ولد ليلة الجمعة 13 من شوال سنة 94 و100، يعني 194 ولد ليلة الجمعة 3 من شوال، ومات أبوه وهو صغير. إذن نشأ الإمام البخاري نشأ يتيما في حجر أمه، ثم توجه إلى حفظ الحديث وهو في الكتاب، وهو في الكتاب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، وهو ابن 16 سنة، وهذه السن يعني السن المراهقة التي يطيش فيها كثير من الشباب، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سندا ومتنا. صبي عمره 16 سنة كان يحفظ 70,000 حديث سندا ومتنا. أصيب وهو صغير ببصره، أمه دعت الله عز وجل أن يرد عليه بصره. في المنام رأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، فأصبح بصيرا، فأصبح بصيرا. شيوخه عليه رحمة الله له شيوخ كثر، فقد حدث محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا. تصوروا، كتب عن 1080 شيخ من أهل الحديث، قال: ليس فيهم إلا صاحب حديث، ليس إنسان عادي، إنما كتب عن 1080 شيخ من شيوخ الحديث كلهم من أهل الحديث. هذا الذي ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله. الشيوخ للعلماء لهم يعني كلام في مسألة الشيوخ، فالشيوخ لهم أهمية، بعض هؤلاء الشيوخ يكون لهم اعتبار بحسب مكانة هذا الشيخ العلمية الرفيعة، وقد تكون أيضا بسبب إكثار الإمام البخاري عنه، وقد تكون بسبب علو السند، بسبب علو السند. معنى علو السند أن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا 10 أنفس، يسمى السند العالي والسند النازل. فالآن يبحث العالم أو يبحث العلماء عن سند العالي، سند عالي، ماذا يقصدون بالسند العالي؟ أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا 5 رواة، يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 5 رواة، بدل أن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 رواة، فيبحث عن السند العالي. بالطبع السند العالي له أهمية، يعني لأنه كلما قل عدد الرواة كلما قل الخطأ، كلما قل الخطأ. فالإمام البخاري عليه رحمة الله كان له شيوخ كثر من هؤلاء الشيوخ الذين كان يبحث عنهم، كان يبحث عن علو السند. أيضا بعض الشيوخ تأثر بهم الإمام البخاري عليه رحمة الله كثيرا، وبعض الشيوخ من شيوخ الإمام البخاري قد جمعوا أكثر من صفة، جمعوا أكثر من صفة، إما أن يكون ذو مكانة عالية، ممكن يكون تأثر بهم، ممكن أن يكون هذا الشيخ صاحب سند عالي. وأكثر الشيوخ الذين لهم مكانة عند الإمام البخاري وروى عنهم أكثر 100 حديث قالوا عبد الله بن يوسف التنيسي، وهذا روى عنه البخاري أكثر من 300 رواية، وعلي بن عبد الله المديني أيضا فاقت البخاري، روى عن ابن المديني أكثر من 200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من شيوخ الإمام البخاري الذين بلغوا مرتبة الشرف في العلم وعلو المكانة الإمام أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل هذا من أعظم شيوخ من الإمام البخاري عليه رحمة الله، ومع ذلك لم يروي عنه في الصحيح أي حديث، مع أنه من شيوخه إلا أنه لم يروي عنه في الصحيح أي حديث. وكذلك من شيوخه الكبار إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن راهوية روى عنه قرابة 30 رواية، قرابة 30 رواية، وغير هؤلاء كثير. لكن أكثر المشايخ كان تأثيرا في حياتي وسلوك الإمام البخاري عليه رحمة الله وأجلهم مرتبة عنده هو الإمام علي بن المديني، هذا أعلى وأفضل شيخ عند من؟ عند الإمام البخاري عليه رحمة الله. يقول الإمام البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. تصوروا، يعني هو يعلم حقيقة نفسه ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. أيضا كان أكثر من تأثر به البخاري أيضا وتعلم منه أيضا علي بن المديني. أيضا روى عن الإمام البخاري خلق وخلائق كثيرون جدا، وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال سمع الصحيح من البخاري، صحيح البخاري كم شخص سمعه منه؟ قالوا نحو من 70,000، يعني الذين سمعوا صحيح البخاري 70,000 سمعوه من الإمام البخاري عليه رحمة الله، قال لم يبق منهم أحد غيري. فربري وهي ينتسب إلى مدينة فربر قال سمع صحيح البخاري من الإمام البخاري نفسه كم شخص؟ قال أكثر من 70,000 نفس، قال لم يبق منهم أحد غيري. أيضا الذي يعني روى عن البخاري مسلم لكن في غير الصحيح، وكان الإمام مسلم الحجاج يتلمذ عليه عن الإمام البخاري ويعظمه. أيضا روى عن الإمام البخاري الترمذي في جامعه والنسائي في سننه في قول بعضهم قال ودخل بغداد 8 مرات، الإمام البخاري دخل بغداد كم مرة؟ 8 مرات، وكان يجتمع في كل منها بالإمام أحمد بن حنبل، فيحث الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله على المقام أين؟ في بغداد، ويلومه على الإقامة بخراسان، كان دائما يطلب منه الإقامة ببغداد. أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله تمتع كما يقول أهل العلم بصفات عذبة وشمائل كريمة لا تتوفر إلا في العلماء المخلصين الربانيين، وهذه هي الصفات التي صنعت الإمام البخاري. من هذه الصفات إقبال الإمام البخاري على طلب العلم، هذه أول صفة من صفات الإمام البخاري عليه رحمة الله، أنه كان مقبلا على طلب العلم. ولذلك يعني لما قام الإمام البخاري بالذهاب إلى الحج وكان عمره 18 سنة أقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم بعد ذلك سار إلى سائر المشايخ في البلدان المختلفة، وكتب كما قلنا لكم عن أكثر من 1,000 شيخ، 1,080 شيخ ممن كتب عنهم الإمام البخاري. أيضا كان الإمام البخاري غير أنه يطلب العلم، هنالك من يطلب العلم لكن هنالك من عنده جد في طلب العلم، يعني هنالك من يطلب العلم يجلس ويستمع فقط، لكن هنالك من عنده جد في طلب العلم. الإمام البخاري كما يروى عنه أنه يعني جيرانه يقولون كان يستيقظ في اليوم أكثر من 20 مرة، قالوا لربما استيقظ في اليوم أكثر من 27 مرة، يأتي ينام يتذكر فائدة تأتي في رأسه خاطرة فيقوم فيقيد هذه الكتابة. بالطبع لم يكن عندهم يعني كما يقال لمبات، ولم يكن عندهم كهرباء يعني يكبس الكبسة فتضيع عنده الدار. جيرانه كانوا يلاحظون أنه يأتي فيشعل الفانوس. طبع إشعال الفانوس مسألة ليست بالأمر السهل ولا الأمر الهين. وحقيقة يعني أذكر فيما أذكر مسألة الفوانيس ومسألة الإنارة، حصلت مناظرة بين ابن حزم عليه رحمة الله وبين أحد العلماء، فابن حزم عليه رحمة الله غلبه، ففي النهاية ذلك قال ذلك العالم: يا ابن حزم اعذرني، فوالله ما تعلمت إلا على سرج الجند. يعني كان فقيرا لا يستطيع أن يشعل النار أو يجد سراج، فكان يتبع الجند والحرس فيقرأ ويمشي خلفهم حتى يتعلم. والآن يعني هذا الكلام متوفر الأضواء ومتوفر الكتب ومتوفر سبل القراءة، وأحدهم أحد إخواننا يشير بأصبعه يعني يقول متوفر النت الصغير والنقالات والحواسيب الذكية، يقول هذا يعني كنت أتبع، يقول لو عذرني فوالله ما تعلمت إلا على سرج الجند. وقف قال له ابن حزم عليه رحمة الله أيضا أنا عذرني فوالله ما تعلمت إلا على منابر الذهب، يعني يقول له فتنتي أعظم من فتنتك. الفقير لا يجد ما يلهيه، فبالتالي قد يتفرغ لطلب العلم، لكن الذي تفتح عليه الدنيا لا يجد مجالا. فيقولون أيضا حجه في هذه المسألة، أيضا مما يذكر عنه في شمائله عليه رحمة الله أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر، لأنه بعض أهل العلم أيها الأخوة كانوا فقراء. ومما ذكرناه لكم الإمام النووي عليه رحمة الله، الإمام النووي يعني الشيء بالشيء يذكر والعلماء يذكرون حتى تتحفز الهمم. الإمام النووي عليه رحمة الله من فقره قال اخضر جلده، كان فقيرا جدا لا يجد بالكاد يجد الطعام ليأكل، وكان في جده من طلب العلم يقول عن نفسه قال مكثت سنتين لم أضع جنبي على الأرض وهو يقرأ، قال إذا نمت أنام وأنا جالس، سنتين كاملتين لم يضع جنبه على الأرض. وقال اخضر جلده من شدة فقره ومن شدة جوعه. فشيخ الإسلام وشيخ المحدثين وإمام وأمير المؤمنين في عصره في علم الحديث كما يقال يعني كان يأخذ صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين 20 إلى 30 أو أقل أو أكثر من غير أن يشعر بذلك أحد، وكان لا يفارقه كيسه، دائما كيسه معه أينما يجد رجل من أهل الحديث أو من أهل العلم لا يبخل عليه. أيضا من ورعه عليه رحمة الله يقول عن نفسه محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. تصوروا يعني كم حديث في صحيح البخاري، قرابة 8000 حديث، يقول ما وضعت حديثا إلا توضأت، يقول إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، يعني كل حديث اغتسل فيه غسل وصلى لله عز وجل ركعتين. أيضا من ورعه كما قال محمد بن حاتم الرازي قال ركبنا يوما إلى الرمي. طبعا الإمام البخاري يقول أحد الرواة كما أظن قرأته في السير يقول يعني كان راميا، بالإضافة إلى أنه محدث، يقولون الذين خرجوا معه قال لا يعني لم يخطئ في رميه إلا 2 أو 3 طول حياته، يعني كان إذا ضرب الهدف يصيب الهدف ولا يخطئ، كان رامي وكان عالم. فينقل الإمام الذهبي أظن في السير يقول ما أخطأ في رميه إلا 2 أو 3 الذين عايشوه الذين خالطوه. فركبنا يقول محمد بن أبي حاتم الرازي يقول ركبنا يوما إلى الرمي فجعلنا نرمي، وأصاب سهم أبي عبد الله البخاري وتد القنطرة التي على نهر ورادة فانشق الوتد، فلما رآه أبو عبد الله نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، ورجعنا معه إلى المنزل. فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة مهمة. قالها وهو يتنفس الصعداء، يعني أصابه الضيق. وقال لمن معنا اذهبوا مع أبي جعفر حتى تعينوه على ما سألته. فقلت أي حاجة هي؟ قال تضمن قضاءها؟ قلت نعم، على الرأس والعين. قال ينبغي أن تصير إلى صاحب القنطرة فتقول له إن قد أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذر لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه، إما أن نصلح وإما أن تأخذ العوض وتجعلنا في حل مما كان. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر الفربري. فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، وجميع ملكي لك الفداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذبت، يعني كل ما أملك إلا نفسي، كل ما أملك إلا نفسي، وقل له أنت في حل مما كان منك وجميع ملكي لك الفداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذبت غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني في وتد، يعني لا ترجع إلي في وتد أو في ملكي. فأبلغته رسالته فتهلل وجهه واستنار وأظهر سرورا، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث. يعني هذه شكر لله عز وجل، قرأ 500 حديث على الناس يعلمهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق 300 درهم. هذا إيه الشكر لله جل وعلا. أيضا يقول ابن أبي حاتم قال رأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيفه كتاب التفسير وأتعب نفسه ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له إني أراك تقول إني ما أثبت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فما الفائدة في الاستلقاء؟ يسأله. قال أتعبنا أنفسنا اليوم، يعني من كثرة طلب العلم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح، فإن فاجأنا العدو كان بنا حراك. يعني هذه النومة وهذا الاستلقاء من أجل الاستعداد لماذا؟ للجهاد في سبيل الله، من أجل الاستعداد للجهاد في سبيل الله. أيضا الحسن بن محمد السمرقندي يقول كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال، ما كان فيه من الخصال المحمودة، كان قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم، كل شغله كان في العلم. إذن كان كثير قليل الكلام، كان لا يطمع فيما عند الناس، كان لا يشتغل بأحوال الناس، إنما كان متفرغا لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله فحدث عنه ولا حرج، فقد وهبه الله عز وجل منذ طفولته ذاكرة وحفظ ليس موجودا عند أحد من الناس. الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول عن نفسه قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمره حين ذاك 10 سنين، ولما بلغ البخاري 16 سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع. أيضا قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخران يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى المشايخ، يعني يختلف معهم إلى المشايخ، من هؤلاء قال مشايخ البصرة، مشايخ البصرة، وهو غلام فلا يكتب، كل التلاميذ يكتبون وهو الوحيد الذي يجلس ولا يكتب. ومر اليوم الأول والثاني والثالث، ومرت أيام كثر، فجاء التلاميذ في النهاية قالوا لا، يعني نحن نكتب، يقول الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فما بالك لا تكتب، فما بالك لا تكتب. فقال لهما يعني لنا 16 يوما، إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، يعني لماذا لا تكتب، لماذا لا تكتب؟ قال فأعرضا علي ما كتبتما، فأخرجا إليه ما كان عندهما، فإذا هما يعني 15,000 حديث 15,000